واخر يقول كيف نعتبر الدولة التي لا تحكم الشريعة الإسلامية دولة إسلامية مع أن القرآن يقول إنهم كافرون وظالمون وفاسقون. أحسن جزاكم الله خيرا. ثم في أمرها ما كفيها دولة إسلامية ولا كفر. ثم في أمرها أخذت الأمور أن الله على هذه الدعوة قلت إسلامهم كفرون أفكارهم سلا ثم لهم إسلامها وتوجيهها وأفكار المسلمين واستقامتهم ويصبح مثل ان بين يديها فان اخذها المجتمع واستقامت الاحوال وتحرم دين الله وتعالوا بجميع الدنيا طلع بين ذلك وانتظر في الحق بحقه خوفا ان تعجل وخوفا ان يطلع عليه.